يفك الخط. كان نفسي يكون طبيعي ويتعلم ويتخرج من الجامعة زي ولاد عمامه. أدي الله وجه حكمته يا حج حمدان، ربنا بيختبر إيماننا وإحنا والحمد لله مؤمنين وصابرين. علشان كده ربنا كرمنا آخر كرم يا تفيدة، وبقيت أغنى إخواتي. ربنا يزيدك من نعيمه يا حج، ما هو أنت كمان اللي في إيدك مش ليك. المال مال الله، ربنا جعلني سبب علشان أساعد المحتاج وخصوصا أهلي وإخواتي. ربنا يخليك ليهم ولينا يا حج، ويعينك ويكفيك شر العين. ربنا خير حافظ وقادر يكرمك يا تفيدة، خففت عني همي. همك هو همي يا حج حمدان. لما جوم طل على منصور زمانه نام، أحسن يكون وجع الغطى سيعاته. ماشي يا حجة، واني حصل لي قيام الليل وادخل انام. يا حبيب امك سبحان الله نايم وابتسم كانه طفل عمره 7 سنين. لما غطيك كويس. أما إيوة يا منصور، عاوز أشرب. حاضر يا قلب أمك، الشفشج على الجمودين أهو، خد اشرب. الحمد لله. تستاهل الحمد يا ضنايا. يلا يا حبيبي كمل نومك، نوم العوافي بإذن الله. ده كلام يا شوقي، مالك مستحي كده ليه؟ قولي انت محتاج فلوس. ايوه حج حمدان، 100 جنيه بس. البت اميره محتاجه تشتري بيهم كتب وملازم للجامعه. ومالك محرج منك ده ليه؟ ده انت صديق عمري ومتربيين سوا. اصلي يا ما استلفت منك ومش قادر اسد. ولا تشغل بالك، وعلشان ترفع الحرج ده، 100 جنيه دول من الأمير الأميرة. ربنا يزيدك من نعيمه ويجزيك على قد نيتك الطيبة ويرزقك بالذرية الصالحة. ياه، ذرية ايه بقى يا شوقي بعد العمر ده؟ الحمد لله ربنا كرمني منصور. صحيح أنا مخي ساعات بيودي ويجيب لما بص المنصور وظروفه والظروف اللي في سنه، لكن بفوق بسرعة وبفتكر نعم ربنا علي اللي لا تعد ولا تحصى. صدقني يا شوقي، حبي وفرحة المنصور ملهاش حدود، ويا ما حلمت بيه بياخد يدي لطاقة كلها نور. الله أكبر الله أكبر، ده انت ونعم الناس يا حاج كريم، بتساعد المحتاج، متواضع مع الكل، بر بأهلك وبتوصل رحمك. أيوة بس انت عارف ساعات بحس في عيون بعض اخواتي ومراتاتهم بالطمع والحسد على النعم والفلوس اللي ربنا ادهالي، مع انهم واخدين 24 جراط رزق بتوعهم تالت ومتلت. ايه تقول ايه يا حاج حمدان، نفوس البشر جبلت على الطمع. ربنا يكفيك شر كل طماع وينصرك على كل من يعاديك. ايه يا راجل، انت هتقعد تدعيلي وتسيب بنتك مستنيه لفلوس؟ هم روح ليها عشان تلحق القطر اللي حيوصلها الجامعه. ايوه عندك حق، انا حداها الفلوس ورجع لك. لا يا اخويا، روح على غيطك ونبقى نتقابل في صلاه العشاء، نصلي جماعه ونكمل كلامنا. ايه ماليش دعوة، ادي الكورة بتاعتي يا منصور. لا لا، دي بتاعتي انا يا غالي. غرزك خالص. كده عورتني. طب انا اروح اقول لابويا. ايه يا اخوي، طب روح قول له واني اطلعه بالطوبة وعوره كمان. ابويا الحقني يا ابويا. ايوه دلوقتي هجيب جن زي ابو ابو ابو ابو تريكه. يا ربي ايه ده يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خبطني بالقول وكان هيشيل قلبي. معلش يا حبيبتي حدث عليا انا ابعت اجيب لك دكتور. لا مفيش داعي انا هبدا كويسه. طب هاتي يدك قومي من على الارض. ما هي مش طريقه دي يا حاجه تفيدي. كل يوم والتاني مصر يعمل مصيبه وانت ثابتين عليه. وانت عاوزاني اعمل له ايه؟ ظروفك دي ما تودوه الخنك وتريحونا منه. جاكي خنكة في دماغك ده كلام تقوليه؟ عيب. ايش حل لو ما كناش جرايم؟ جربت الندامي. بقول لك ايه يا ست انتي، ادخلي دارك وبلاش كلام فاضي كده. طب لما يرجع صاداوي من الغيط انا هقوله. ما تقولي له، هيعمل ايه يعني؟ اصوت في جون تاني يما. جون ايه بقى؟ انا اللي استاهل علشان نسيت اديك البرشامه اللي بتهديك وخرجتك تلعب مع العيال. تعال تعال ادخل الدار. انت عاوزاني اعمل ايه؟ تاخد لي حاجي من الوليه تفيدي دي وابنها المجنون ده يا سعداوي. يا صبيحه يا صبيحه حرام عليكي، منصور تفكيره على جد صحيح لكن مش مجنون. او انت كده دايما بتحابل اخوك ومراته وابنوك وكسر نفسي. واقول الحاج بيكسر النفسي يا عالم. يا سعداوي افهمني، اني قصدي اقول لها ندخله الخانتي علشان نخلص منه ونورث فلوس اخوك حمدان المتلتيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا وليه يتقي الله، ده انت شر. قالي عالم من حيورث مين؟ يا حمتي عليني، هو احنا حليتنا حاجه تتورث يا راجل؟ وبعدين ما هو كل الاولاد. نقول اولاد اخواتي صابر وحسنين وعبد السلام. ومال اهي ثروه اخوك حمدان هتكفي الكل وتزيد. بعدها لك بقى يا صبيح. يا رجل افهمني امال، اني بفكر لمصلحتك ولمصلحه ولاد، وخصوصا بنتنا امال اللي على وش جواز دي، لو تقدم لها ابن الحلال هنجهزها منين؟ من كام جرار اللي ريع محصولهم يا دوب يكفيني. بعدها لك بقى يا صبيح. يا سعداوي يا سعداوي، انت لازم تزيني معايا على حكايه الخنكه دي، وشويه شويه هيقتنعوا وينزح من طريقنا. والله بصل لو عملنا ايه، عمر اخويا حمدان وتفيده ما هيهون عليهم ويدخلوا ابنهم الحيله الخنكه. يبقى مخطط وانت اكتب علشان الحكومه تجبرهم على كده. ايه انت اكتب ازاي؟ لازم منصور يبقى خاطر على عيال البلد، لازم الاهالي كلها يتاكدوا انه ممكن يأذي ولادهم، وساعتها مش هيسكت، هيبلغوا البوليس والنيابه تؤمر بايداع مستشفى الامراض العقليه اي الخانكي. اهدي اهدي اهدي ايه ده يا بنتي يا صبيحه، ما لسانك لوق كده ليه؟ انت بتتعلمي من ورايا ولا في الغيط ولا ايه؟ لا يا حبيبي وانت في الغيط بتفرج على المسلسلات في الدش وبتعلم. وي وي وي قلتي لي. طبعا اذنك اما اروح ازور اخويا حمدان واخد بخاطر تفيدي. تفيدي عشان ما يشكوش في التكتيك اللي هنعمله. براو عليك يا سعدان، اهو انت كده ابتدت تبقى معايا على نفس الموجه. يا خوفي للموجه تعلى وتغرقنا، ساعتها مش هينفع ندم. خلاص يا سعدان اني مش زعلان. وربنا ما يجيب زعل ابدا، اهو كده يا حاجه تفيده. يا سلام يا سلام على قلبك اللي زي البفته البيضه. والله الله يصبر بخاطرك يا سعداوي يا اخوي، احنا اهل يا حاج حمدان ولازم نستحمل بعض، ومنصور ده ابننا وبركتني. ايه يا ترى مين اللي عجلنا في سعادي؟ لا يا اخوي خليك انت مستريح، انا هفتح. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. اهلا اهلا يا عطوه، اتفضل. الخير يا سيد الناس. مساء النور يا عطوة. اتفضل. ازيك يا عصام؟ يزيد فضلك. الله يسلمك يا عمي. يخلصك منصور يضرب عصام ويعوره وكمان ياخد الكرة بتاعته يا حاج. لا يا سيدي ما يخلصنيش، واني اول ما عرفت اللي عمله منصور بعت المركز واشتريت لعصام كورة كفر معتبرة، وكنت ناوي اجي لحداك وديها لعصام وطيب خطوه. الله، دي كورة احسن من بتاعتي. يعني خلاص سامحت منصور؟ الا سامحته، ده انا هلعب معاه على طول عشان تجيب لي كورة احسن من دي. شوف يا اخويا الولد، الله يجبر بخاطرك يا حاج حمدان يا امير. يعني صفي لبن يا عم عطوه. حليب وقشطه كمان يا سعداو. هو الحاج حمدان ولا منصور يتزعل منهم؟ انا خفت لا تروح النقطه تشتكي منصور. نقطته وبتاعته يا سعداوي. ده احنا اهل، معقوله ندخل البوليس بلدنا؟ عاجل واصيل يا عطوه. الشاي يا اولاد. يعني هتعملي ايه؟ فهميني يا صبيحه. بكره الصبح هروح ازور تفيد. قال ايه عشان اعتذر ليه واطيب خاطره واساعدها في شغل الدار. وبعدين هدور على علبه البرشام اللي بياخدها منصور قبل ما يخرج يلعب مع العيال علشان يهديه. وبعد ما تلاقي علبه البرشام هفضيه واحط فيها اسبرين. منصور ياخد حبايه منهم ويخرج يلعب. واول ما حد من العيال ينرفزه يروح طايح فيه. ومش بعيد يخبط وخبطه تجيب خبره. يروحوا مقبضين على منصور ويحكموه ويأمروا القاضي بإيداع مستشفى الامراض العقليه. اي الخنكه. يا سلام، براو عليك يا سعدان وعلى ذكاء اللي زاد ورطرط بالفرج على المسلسلات. هعمل ايه بس يا حاج حمدان؟ اعذرني، العيال بيكبروا وحملهم بيزيد ومش ملاحق على مصاريف عالمهم، والارض ما بقتش تدي زي الاول. عندك حاجة يا شوقي يا صاحبي، انا مش عارف ايه اللي جرى للارض، بقت بتبخل علينا ليه؟ من اللي بنعمله فيها يا حاج؟ عاوزينها تديني من غير ما نراعيها، بنقتلها بالسموم والتجاوي المغشوشة والرش عشان ما زرعتها تطلع قبل الاوان. ده كل كوم ومية النيل اللي بنروي بيها كوم تاني يا شوقي. ما بجناش بنحب النيل ولا نخاف عليه، بنلوسه لغاية ما ميته السمرة اتعكرت. فاكر يا شوقي؟ فاكر لما كنا صغيرين ونمد ايدينا نغرف من النيل ونشرب؟ يا سلام، كانت ميته شهد مكرر وصافية لدرجة اننا كنا بنشوف السمك وهو بيعوم نمد ايدينا عشان نمسكه يفط ويرجع المية واحنا بنضحك. الله عليها ايام. بس انت عارف باذن الله الايام الحلوة دي هترجع تاني، والارض ترجع عافية، والنيل عيرجع يخضر ويخضر. يا ريت يا حاج يا ريت. استاذنني عشان اكمل تجليب الارض. اتفضل يا شوقي، شوف شغلك، واني هروح للمعلم عبد الجبار استلم منه المواشي واشحنها. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. الف سلامة يا حاج. استعنى على الشقة بالله. هات البرتقالة بتاعتي يا بنتاني. رقبتي سيب رقبته يا منصور هتموته. لا لا يا عصام، مش هسيب، يعني ما حدش ياخد حد من عندي. سيب رقبتي يا مجنون. أنا مجنون؟ طب تعالى بقى. الحقني يا عصام هيموتني. الحقونا يا عالم، منصور هيموت الواد فرجاني. اهو كده، براو عليك يا صبيحي، الولا منصور اعصابه شاطط وهيموت الولا فرجاني. اما روح ابشر. الحقونا يا ناس يا عالم. ايه دي يا ساتر يا راس؟ وقف عندك يا ولا منصور، وقف عندك. ايه دي حش ايدك يا منصور، حش ايدك، سيبه وتعالى معايا. كان كان كان كان عايز ياخد البرتقالة بتاعتي. معلش معلش يا حبيبي معلش، سيبها له وانا هجيب لك كيلو برتقال بحاله. ايه بجد يا عم شوقي؟ طبعا يا حبيبي، ابوك اداني فلوس يامي وقال لي لما منصور يحتاج برتقال هات له. طب بعدين سبت رقبة الولد في الجنة اهو. طب والله العظيم لا اقول لابويا واخليه موتك يا منصور. معلش يا فرجان يا حبيبي، منصور اخوك وحبيبك ومش قصده. لا يا عم شوقي، انا لازم اخد حقي منه. طب ايه رايك يا عمك الحاج حمدان كان موصينا اجيب لك لعبه حلوه. بجد؟ طبعا بجد. يلا بينا بقى نروح نشتري البرتقال لمنصور ونشتري اللعبه ليه. موافق يا فرجاني؟ موافق يا عم شوقي. يلا يا منصور، بص بس اخوك فرجاني وقول له سامحني. سامحني يا رجال. خلاص يا منصور سامحتك واحنا اخوان. وانا يا عم شوقي الحاج حمدان ما قالش تجيب لي حاجه حلوه. قال لي يا عصام هو الحاج حمدان له بركه لاولاد البلد كله. يلا بينا. يا صبيحي يا صبيحي يا بنت يا صبيحي. سايب غيطك وجاي ليه؟ جاي ابشرك يا بنتي يا ابو مخ كبير. تبشرني بايه؟ منصور زمانه خلص على الولا فرجاني. بجد؟ دي معجانه انا سايبه وهو طابق في زمره رقبته. يا سلام، اخيرا الخطه نجحت. لما اقوم البس الجلابيه السودي واروح اعزم ابو فرجاني. واني هتسحب على الغيط ولا من شافي ولا من ديري. يلا يا ولاد يلا السوبر ماركت اهو، ادخلوا خذوا اللي يعجبكم والحساب على الحاج حمدان. ايه اللي انا سمعت بيه ده؟ صوت ضحك شوقي ولغاه. وده معناته ايه؟ معناه ان الخطه ما فلحتش. معلش الجايات كتير هم سيبها تفلح. وبعدين يا تفيدي لولا شوقي واللي عمله كان زمان ابننا في تحقيقات ونيابة. عملنا الطيب قعد لنا يا حاج حمدان، ربنا ستر ولطف بينا وبابننا. ألف حمد وشكر لك يا رب. هو منصور مش خد الحباية قبل ما يخرج يلعب؟ ايوه يا حاج اديتها له بنفسي. ظاهر انها ما بجابش نافحة معاه. أنا لازم أخده للدكتور عشان يكتب له دواء تاني. أنت بتلفي وتدور ليه يا سعداوي؟ بتدخل في الموضوع على طول. أصلي سمعت إن الولا منصور كان هيكتب ابنك فرجاني وهو بيلعب معاه الصوت. أيوه فرجاني حكالي. حكالك؟ يا برودك يا اخي وما عملتش حاجه. واعمل ايه؟ ده مهما كان منصور ابن الحاج حمدان اللي خيره على كل الناس وعليا انا كمان، وما دام ربنا ستر يا اخي وسلم خلاص استر انا كمان، لان ربنا امر بالستر. غريبه. الغريب هو موقفك انت يا سعداوي. انت جاي تسخني على الحاج العب غيره. العب غيره؟ ايوه. الدش اللي في ايدك لو لعبته هيكفي للضمنه وتخسر العشره. دش؟ ما كفايه الدش اللي اديتهولي يا ابو فرجاني. عن اذنك انا مش هكمل العشره. والمشاريب مش هتحاسب عليها؟ لا مش هحاسب. مش هتحاسب مش هتحاسب. طريق السلامه، قصدي طريق الندامه. اعوذ بالله من دي ناس. غريبة، انت متأكد انه خد الحباية حاج حمدان؟ ايوه يا دكتور الهان. على العموم لازم نمشي على العلاج ده شوية، قد شهرين ثلاثة كده. وش معنى شهرين ثلاثة؟ لان في علاج بيجربوه بره للحالات اللي زي حاله ابنك منصور، ومع بعض التمارين الذهنية والعلاج الطبيعي أعتقد إن النتيجة هتكون طيبة إن شاء الله. في ايه يا صبيحة؟ ابننا يا اخوي، ابننا عارف قلبي يتلوجوه. ايه اللي جراله؟ خد من الشام بتاع منصور اللي بدلتوله باللزقين، افتكروا ملبس. يا ليلة شوخي، لفيه بسرعة البطانية وجاري على المستشفى. بس بقول لك ايه، سكات احسن امرنا ينكشف. حاضر يا اخوي، استر يا رب، استر يا رب. وبعدين يا حاج، أنا مش مطمئنة. من سمك بقولك إيه، أنا فكرت في علاج تاني لابننا منصور. علاج تاني؟ أيوة. إيه رأيك لو سيبنا بالبرشام والحكمة وجوزناه؟ إيه؟ نجوزه؟ ودي مين اللي حترضى بظروفه يا حاج؟ أمال بنت أخويا سعداوي. أمال زينة ومتعلمة، بس تفتكر حتوافق؟ طبعا، سعداوي وصبيحة طيبين وأمرة، وما تنسيش الثروة اللي عندينا هتخليهم يوافقوا. والله يا حاج أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، لما منصور يتجوز ويخلف حيوقف طمع إخواتي وقرايبي في إنهم يورثوني. أنا حروح لسعداوي أشوف رأيه إيه. واقف ايه يا حاج حداد؟ لولا اني عارفك كويس كنت افتكرت انك شارب حاجة. قطع لسانك. ما تاخدهاش يا حاج، بس الكلام اللي بتقوله دي مفيش حد عاجل يقوله. لا، ظاهر انك ما بقاش عندك ريحة العجل. سامحني يا اخوي، سامحني يا حبيبي، طلبك ده اصله غريب وخلى برج من عجل يفط مني. سلامة عجلك وسلامة ابنك عرفان عن إذنك. على فين يا أخويا حبيبي؟ استنى ما نقوم بالواجب. واجبك وصل يا سعداوي، وعلى فكرة ما تخافش، الشهرية بتاعتك هتوصلك مني رغم اللي قلته واللي عملته. تصبح على خير يا جلاب الخير. معلش يا حاج، انا مش عاوزك تزعل من سعداوي. ايه الكلام ده يا شوقي؟ هدي خلقك بس يا حاج وافهمني. قول يا سيدي. تفكيرك في طريقة علاج ابنك منصور بالجواز دي طريقة غريبة، ممكن تنجح وجايز لا. لو نجحت هتكون خير الجميع، واذا ما نجحتش هتبقى انت وابنك جنيته على واحدة ملهاش ذنب، استغليته ظروفها المادية الصعبة وقضيته على مستقبلها. طيب ما هم هياخدوا التمن، ثروتي مش هي دي اللي بيحسدوني عليها وطمعانين فيها؟ ما هم برضو لو رفضوا الجوازة وابنك حالته زادت ممكن يورثوا بطريقة أو بأخرى من غير ما يضحوا ببنتهم ومستقبلي. عندك حق، عشان كده احنا لازم ناخد بالأسباب. بالأسباب؟ ايوه يا حاج، الطب والدواء لازم في الأول تاخدوا رأي الدكتور إلهامي، وزوافق نجرب العلاجين الطب والجواز، واختيار العروسة ما تشلوش هم، أنا هختار لمنصور عروسة زين بإذن الله. وحتلاقيها فين دي يا شوقي؟ جرى إيه يا حاج، الدنيا لسه بخير والدنيا فيها ناس كويسة يعني. عندك حق، واللي مطمني ويطمنك يا سيدي إنك رجل طيب وخير وكريم وطول عمرك ماشي في طاعة الله، واللي دي صفاته عمره ما هينضم أبدا. اللي يعيش يا ما يشوف يا أميرة يا بنتي. تعرف يا والدي، أنا حاسة إن ربنا سبحانه وتعالى حيقف مع الحج وابنه. ده نفس إحساسي يا بنتي، بس لازم ناخد بالأسباب. هو ماله ناخد بالأسباب مع الإيمان بإن ربنا هو الشافي، هو بإذن الله يتحقق المراد من رب العباد. إلا قولي لي يا أميرة يا بنتي. نعم. إذا تقدم لك واحد زي منصور تقبليه؟ أميرة أنا مش مصدق نفسي. لا صدق يا منصور، أنا مراتك وحبيبتك ومن أولها كده هتفق معك على حاجات لازم تنفذها. أنا تحت أمرك يا أميرة. أول لازم تبطل لعب مع العيال وتركز وتحاول تنتج صح، ولازم تشتغل مع والدك وتساعده. حاضر يا أميرة. واني هعلمك الجراية والكتاب وحنفذ خطة علاج الدكتور إلهام. ماشي. وإن شاء الله ربنا هيكرمني وحتبقى إنسان جديد غير منصور اللي الناس عارفين. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا منصور، يتربى في عزك. أنا مش مصدق نفسي يا شوقي. يا من تكريم يا رب. ربنا ما فيش حن منه يا حج حمدان، عقبال ما يخوه بإذن الله. يسمع من بوقك ربنا يا حج شوقي. معقولة يا ناس معقولة؟ منصور انصلح حاله وبقى أب وأني بقيت جدة؟ ألف حمد وشكر لك يا رب. سبحانك يا رب، أكرمتنا بالزوفة. سمي وخدش الحفيدة الثانية يا حج. سوق على مهلك يا منصور. اطمن يا والدي. أول ما تشحن المواشي تكلمني واطمني. حاضر. له في ذلك حكم. وحد الله مال يا حج حمدان. إذا كان ربنا اختار منصور فعندك ولاده، كمل معهم رسالتك اللي انقطعت بوفاة منصور. عندك حق يا شوق، أحفادي في عناية، ربنا يعيني على تربيتهم لغاية ما يكبروا ويتعلموا ويبقوا من أحسن الناس في البلد. إن شاء الله يا حج إن شاء الله. صحيح يا أولاد، رحلة الحياة مليانة بالعجائب، ومنها حكاية منصور الله يرحمه. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع صابر محمد عبد الواحد، سوهاج، أخميم، واحد شارع الثورة، بجوار نادي ناصر الرياضي أمام المساكن الشعبية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عادل هاشم، ميرفت سعيد، سيد الشروي، محمد ولاء الدين، كمال دسوقي، أحمد فوزي، مصطفى السيد، أمال العزازي. وقام بدور سعداوي النجم سمير حسني، بالاشتراك مع الفنانة القديرة عفاف رشاد، والأطفال عمر هاني، يوسف مجدي. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة.